ترضى عن الصديق ترضي محمدا هنالك تحظى بالسعادة سرمدا ترضى عن الصديق ترضي محمدا هنالك تحظى بالسعادة سرمدا ولذ ببني مستظلا بجاههم لتغدو وجيها في شفاعتهم غدا فآل أبي بكر هم الأنجم الأولى بهم يهتدي الساري إذا به مقتدى.